واستقر عليها وبدأت تنطلق الراحلة، فإن كان سفره من المدينة إلى غيرها قرأ هذا الدعاء المعروف بدعاء السفر، والذي جمع فيه الأدعية المختارة والتي يسأل فيها الإنسان أن يحفظه الله تعالى في سفره، وأن ييسر إليه سفره، وأن يجنبه مشاق السفر ووعثاء السفر، وأن يختار له في سفره ما يقربه من الله سبحانه وتعالى وما ييسر له ذلك السفر إلى أن يعود. فكان يدعو بهذا الدعاء بدءا بقوله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهذا امتثال لأمر الله تعالى الذي أخبر فيه أن عباده الصالحين يدعونه ويسألونه سبحانه وتعالى أن ييسر لهم ركوب هذه الدواب الصعبة والتي يصعب على الإنسان تذليلها، والتي يحمد الله تعالى على أن هيأها له وذللها له وسخرها له، وإلا فإن هذه الدواب التي يستخدمها الإنسان في ركوبه وفي سفره فيها من الشدة ومن الصعوبة ومن القوة ما لا يستطيع الإنسان أن يقاومه أو يتغلب عليه لولا تسخير الله تعالى له وتمكين الله تعالى له وتذليل الله تعالى هذه الدواب له. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي قادرين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، أي أن يكون السفر سفر بر وسفر خير وسفر طاعة لا سفر معصية ولا سفر ضلال ولا سفر فسوق، وإنما هو سفر نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات وبعمل الصالحات. نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، أن يسره لنا وذلله لنا وقارب الأرض لنا بحيث نصل إلى الغاية والهدف المنشود دون عناء وشدة. اللهم يسر لنا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم إنا نسألك اللهم انصر صاحب السفر اللهم إن اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. أنت الصاحب في السفر، فإن صحبتنا لك في سفرنا تذلل لنا صعابا وتيسر لنا صعابا وتجعلنا مطمئنين، يزول عنا الخوف ويذهب عنا الضجر ما دمنا صحبناك في سفرنا. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم هيئ لنا، إني أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. ووعثاء السفر يعني صعوبته ومشقته، من وعثاء السفر. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر. ومعنى كآبة المنظر يعني سوء المنظر في هذا السفر، حيث يتعرض الإنسان لرؤى أشياء كثيرة، فيسأل الله أن يجنبه ما فيه الكآبة وما فيه الضنك وما فيه الشدة وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبه سوء المنقلب، يعني ما يقع للإنسان من بلاء فيغير عليه أمره من حسن إلى قبيح ومن طيب إلى رديء، كل ذلك يسأل فيه الله تعالى أن يجنبه هذه المآسي، وأن يحفظ عليه هذا السفر، وأن يبلغه ما يرجوه من سفره، وأن يجعل السفر عونا له على طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا ما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الدعاء مستحب لكل من أراد السفر أن يدعو به وأن يسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. وإذا أراد الرجوع زاد على هذا الدعاء بقوله عابدون لربنا حامدون، على ما يسر وعلى ما تلطف وعلى ما أعطى. فهو دعاء جامع مانع ينبغي للإنسان أن يدعو به وأن يحفظه وأن يردده في سفره، ويسأل الله سبحانه وتعالى القبول والتقوى. نعم، اقرأ أعيد الحديث. قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن علي الأزدي أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال، يعني أول ما يبدأ يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعم، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي ما كنا له بقادرين، لكن فضل الله ورحمته وتمكينه هي التي هيأت لنا أن تذل لنا هذه الدواب فنمتطيها. نعم، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نعم، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. يعني اجعل سفر ان هذا سفر بر وسفر تقوى لا سفر معصية. نعم. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. فتهوينه وطي بعده يجعله سفرا سهلا ميسرا. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. نعم. يعني نسألك أن تحيطنا بعنايتك وبرحمتك. نعم. وبفضلك وبعونك فتكون لنا مصاحبا في سفرنا، خاصة هذا السفر الذي يكون في البراري ويكون في الصحاري ويحتاج إلى معونة، ويكون أيضا هذا السفر الذي تخلفنا فيه في أهلنا وأولادنا وأموالنا برعايتك وعنايتك سبحانك وتعالى. نعم. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. وعثاء السفر يعني شدته وصعوبته وخطورته، فيسأل الله تعالى أن يعيذه من ذلك. وكآبة المنظر، يعني شدة المنظر الذي يقع فيه الإنسان إذا ما أحاطته عناية الله سبحانه وتعالى، فيسأل الله أن يحيطه بعنايته ليحفظه من كآبة المنظر. وسوء المنقلب في الأهل في المال والأهل. وسوء المنقلب في المال والأهل، حيث يسأل الله أن يحفظهم وأن يديم عليهم نعمته. قال: وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون. آيبون يعني عائدون وراجعون من الأوبة، وتائبون سائلين الله تعالى التوبة، آيبون تائبون عابدون. نعم. ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عليه عبادته بحيث لا ينقص منها شيء. نعم. لربنا حامدون. لربنا حامدون، وهذه العبارة كأنه يقول الحمد خاص لله سبحانه وتعالى، ونسأل الله تعالى أن يثيبنا على حمده وشكره. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. في الأهل والمال، يعني هذا الذي ذكره عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وحكى فيه لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشار في هذه الرواية عبد الله بن سرجس بما تضمنته من معاني، إلا أنه ذكره بأن هذا الذي كان يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عمر ذكر أن هذا الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما بمعنى واحد. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب. الحديث حديث عبد الله بن سرجس يصلح أن يكون شاهدا لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب جميعا عن أبي معاوية حاء. قال: وحدثني حامد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد، كلاهما عن عاصم بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث عبد الواحد في المال والأهل. وفي رواية محمد بن حازم أو خازم قال يبدأ بالأهل إذا رجع. يعني يبدأ بالدعاء للأهل حال الرجوع، ويبدأ ويؤخر الدعاء للأهل حال السفر، بدل ما اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، يقول اللهم أنت الخليفة خليفة في الأهل والصاحب في السفر. نعم. وفي روايتهما جميعا اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، يعني كلهم يذكرون هذا الدعاء بصيغة الإفراد، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب، باب استحباب الذكر إذا ركب دابته متوجها لسفر حج أو غيره، وبيان الأفضل من ذلك أن هذا الدعاء يكون لكل الأسفار وليس خاصا بسفر الحج. وبيان الأفضل من ذلك الذكر قوله كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين إلى آخره، معنى مقرنين مطيقين، أي ما كنا نطيق قهره واستعماله لولا تسخير الله تعالى إياه لنا، يعني هذا للدواب التي يركبونها. نعم. وفي هذا الحديث استحباب هذا الذكر عند ابتداء الأسفار كلها، وقد جاءت فيه أذكار كثيرة جمعتها في كتاب الأذكار. هذا الإمام النووي رحمه الله يشير إلى ذلك. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، والأهل الوعثاء بفتح الواو وإسكان العين المهملة وبالثاء المثلثة وبالمد، وهي المشقة والشدة. نعم. والكآبة، والكآبة بفتح الكاف وبالمد، وهي تغيير النفس من حزن ونحوه. تغيير النفس بسبب الحزن أو بسبب المشقة. نعم. والمنقلب بفتح اللام المرجع، يعني المرجع الرجوع. نعم. قوله والحور بعد الكون، الحور بعد الكور. نعم. بالنون بعد الكون، هكذا هو في معظم النسخ من صحيح مسلم، بعد الكون بالنون، بالنون، بل لا يكاد يوجد في نسخ بلادنا إلا بالنون. نعم. وكذا ضبطه الحفاظ المتقنون في صحيح مسلم. قال القاضي عياض رحمه الله وهكذا رواه الفارسي وغيره من رواة صحيح مسلم، قال ورواه العذري بعد الكور بالراء، بالراء الكور والحور. نعم. قال والمعروف في رواية عاصم الذي رواه مسلم عنه بالنون. قال القاضي قال إبراهيم الحربي يقال إن عاصما وهم فيه وأن صوابه الكوري بالراء. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله قلت وليس كما قال الحربي، بل كلاهما روايتان، وممن ذكر الروايتين جميعا الترمذي في جامعه وخلائق من المحدثين، وذكرهما أبو عبيد وخلائق من أهل اللغة وغريب الحديث. قال الترمذي بعد أن رواه بالنون ويروى بالراء أيضا، ثم قال وكلاهما له وجه، يعني يحمل على معنى صحيح. قال ويقال هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر

في نسخة بعربني فيها عن أيوب حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن عن مالك حاء قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. يعني هو حديث واحد لكنه من طرق متعددة فأوردها الإمام مسلم رحمه الله وحول الأسانيد حيث التقت عند نافع مولى ابن عمر من رواية مالك ومن رواية أيوب ومن رواية غيرهما. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا يعني بمثل الحديث السابق وهو أنه كان إذا عاد من سفر فإن ارتفع على أكما أو ارتفع على فدفد فدت كبر. نعم. وهكذا ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. إلا حديث أيوب فإن فيه التكبير مرتين بدلا من ثلاث يعني يقول الله أكبر الله أكبر. نعم. وهذا نعم يعني لا يعد من الخلاف لعله يعني سمعه أيوب هكذا ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مرة ثلاثا ومرة مرتين. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته حتى إذا كنا بظهر المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ولعل هذا السفر كان في عودته من خيبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من خيبر كان قد تزوج بصفية رضي الله تعالى عنها وأرخى عليها السترة ولما وصل المدينة تذكر وشكر الله تعالى على هذا السفر الذي كان فيه النصر وفيه الفوز وفيه فتح خيبر فقال تائبون آيبون ربنا حامدون. نعم. فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. قال وحدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني بمثل هذا الحديث الماضي حديث أنس. لما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب باب ما يقال إذا رجع من سفر الحج وغيره قوله قفل من الجيوش أي رجع من الغزو وقوله إذا أوفى على ثنية أو فدفد يعني إذا على أربع على ثنية أو فدفد المكان المرتفع كبر معنى أوفى ارتفع وعلى والفدفد بفاءين مفتوحتين بينهما دال مهملة ساكنة وهو الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع. نعم. فيه ايه؟ غلظ وارتفاع. غلظ وارتفاع يعني يكون مكان صعب الطلوع. وقيل هو الفلاتي التي لا شيء فيها وقيل يعني الأماكن البعيدة الأماكن الصحراوية التي لا شيء فيها فيذكر الله يعني هنا يذكر لأن غالبا الناس في مثل هذه يعني يتناسون فهو يذكرهم بالله وأيضا هذا فيه تنبيه إلى أن ذكر الله في مثل هذه الأماكن فيها حفظ للذاكر الله سبحانه وتعالى حيث لا يسمع ذكره أحد أو إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو إنس أو جن إلا وردد ذكره، فيكون في هذا يعني صاحب ثواب يحصل له بسبب تردادي أو ترددي هذه المخلوقات. نعم. وقيل غلظ الأرض ذات الحصى، أو غليظ الأرض وقيل ذات الحصى. نعم، الأرض الشديدة الصعبة التي يعلوها الحصى ويصعب السير فيها. نعم. وقيل الجلد من الأرض في ارتفاع، وجمعه فدافد. قوله صلى الله عليه وسلم آيبون أي راجعون. قوله صلى الله عليه وسلم صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، أي صدق وعده في إظهار الدين وكون العاقبة للمتقين وغير ذلك من وعده سبحانه، إن الله لا يخلف الميعاد. وهزم الأحزاب وحده أي من غير قتال من الآدميين، والمراد الأحزاب الذين اجتمعوا يوم الخندق وتحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وبهذا يرتبط قوله صلى الله عليه وسلم صدق الله تكذيبا لقول المنافقين والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله ورسوله إلا غرورا، يعني هذا الذي يقولونه فكذبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صدق الله. وهذا قد وقع له صلى الله عليه وسلم يوم أن فتح مكة، لأن الله تعالى قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال صدق الله، وقال ذلك أيضا في سعيه عندما على الصفا والمروة وكبر وقال صدق، وقال صدق الله وعده ونصر عبده، وقال صدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. نعم. قال وهذا هو المشهور أن المراد أحزاب يوم الخندق. قال القاضي عياض رحمه الله وقيل يحتمل أن المراد أحزاب الكفر في جميع الأيام والمواطن، والله أعلم. وهذا الذي يناسب تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدعاء في عودته من أسفاره إلى المدينة. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله باب استحباب النزول ببطحاء ذي الحليفة والصلاة بها إذا صدر من الحج والعمرة وغيرهما فمر بها. باقي كثير. باقي ثلث. اقرأ. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لأنه مكان مبارك، كما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت من ربي وقال لي صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وهذا وإن كان سببا يعني خاصا عند إحرامه إلا أنه لما كان الوادي وادي مبارك دار ناسب أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فكان السنة واتخذها عبد الله بن عمر كذلك. نعم. قال وحدثني محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع قال كان ابن عمر ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينيخ بها ويصلي بها. يعني قد تكون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إما أن صادفت وقتا من الأوقات فصلى فيها، وأنها نافلة لبركة المكان الذي ذكر الله تعالى بركته، وابن عمر رضي الله عنهما تبعه في ذلك. نعم. الشيخ البعض يظنون أن الركعتين هذه للعمرة، دخول في العمرة هي في أصلها كانت للعمرة. أيوة. في أصلها كانت للحج والعمرة لأن النبي أحرم قارنا. نعم. نعم. أيوة. طيب. قال وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني أبا ضمرة عن موسى ابن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان ينيخ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن موسى وهو ابن عقبة عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى في معرسه أتى في معرسه المعرس هو المكان الذي ينزل فيه المسافر آخر الليل. أيوة. وينام فيه بذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة فقيل له يعني أن الله أوحى إليه بذلك كما جاء في قوله أتاني آت من ربي وقال إنك في صل في هذا الوادي المبارك وقل لبيك عمرة وحجة. نعم. قال وحدثنا محمد بن بكار بن الريان وسريج بن يونس واللفظ لسريج قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل إنك ببطحاء مباركة. قال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين القبلة وسطا من ذلك. يعني نعم انتهى الباب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.